يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والظل يوم الحر والنجاة يوم الحشر والهدي من الضلالة فأديموا قراءة القرآن، فإنه كلام الرحمن وحصن من الشيطان ورجحان في الميزان. أيها الجمع الكريم، بالذي هو خير نستفتح بآيات من الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين، وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يدعون هم ينصرون والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما

لك يا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا لا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون في الحق بعد ما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن وتودون أن غير ذات الشوكة

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وسفير من سفراء القرآن الكريم إلى الدول العربية والإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، الشركة الهندسية لتصميم وتصنيع أحدث وأدق الأجهزة الساوندية والساوندات العالمية، إدارة المهندس السيد عيد غاسول بأوليلة، محطات الديازل الكهربائية ومخازن الفراشة الذهبية، إدارة المهندس عبدالله الفقي وأولاده بشبرا صورة. أيها الإخوة المسلمون، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.